أي لهذا الجزاء العظيم وهو الخلود في الجنة بالهداية لسببه من الإيمان والعمل الصالح في الدنيا. وما كنا لنهتدي، أي لا نطيق أن نهتدي بهذا الأمر لولا هداية الله لنا. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، قالوا هذا اغتباطا بما صاروا فيه، ونودوا تهنئة لهم بنعمة الله: أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، ورثتم منازلها بعملكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولولا التفضل من الله سبحانه وتعالى على العامل بإقداره على العمل لم يكن عمل أصلا. عن النبي صلى الله عليه وسلم: نودوا أن صحوا فلا تسقموا، وانعموا فلا تبأسوا، وشبوا فلا تهرموا، وخلدوا فلا تموتوا. نسأل الله من فضله. طبعا هذه الآية: ونود أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، بما الباء باء إيش؟ باء السببية، يعني بسبب عملكم، فالعمل سبب لدخول الجنة. وحديث لن يدخل أحد الجنة بعمله، هذه باء العوض، يعني الجنة لا تكون عوض عن العمل، فالعمل أصلا هو فضل الله سبحانه وتعالى. نعم. يعني أقصد أنه هنا الإثبات أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب الجنة، بسبب عملكم تدخلون الجنة بسبب. والنفي هنا: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، يعني قد يعني ينظر الناظر ويقول في تعارض، القرآن بقول يدخلون الجنة بالعمل، والحديث بقول لا يدخلون الجنة بالعمل، صح؟ فبيجي واحد متفلسف بقول إذن هذا الحديث لا يصح لأنه يعارض القرآن، هذا من الجهل. وإنما يوفق بينهما كما ذكر أهل العلم بأنه ادخلوا الجنة بما، أي بسبب عملكم، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، أي العمل لا يكون عوضا عن الجنة. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، أي ينادونهم بعد أن يستقر كل من الفريقين في منازله. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة ويعيذنا من أهل النار. أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، أي إنا قد وصلنا إلى ما وعدنا الله به من النعيم، فهل وصلتم إلى ما وعدكم الله به من العذاب الأليم؟ قالوا نعم، أي وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فأذن مؤذن، أي فنادى مناد بين الفريقين، قيل هو من الملائكة. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. نعم، فأذن مؤذن اللعنة الله على الظالمين، الذين يصدون عن سبيل الله، يمنعون الناس عن سلوك سبيل الحق. ويبغونها عوجا، أي ينفرون الناس عنها ويقدحون في استقامتها بقولهم إنها غير الحق وإن الحق ما هم فيه. صلى الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير. نقف هنا، والله تعالى أعلى وعلم. صلى اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شان المعنى نكمل المرة القادمة إن شاء الله.